قال حدثنا الحسن قال حدثنا الحسن بن سفيان قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا مسلم بن عبيد أبو فراس قال ربيعة قال قال ربيعة المروءة مروءتان، فللسفر مروءة وللحضر مروءة، فأما مروءة السفر وبذل الزاد وقلة الخلاف على أصحابك وكثرة المزاحف في غير مساخط الله، وأما مروءة الحضر فالإدمان إلى المساجد وكثرة الإخوان في وكثرة الإخوان في الله وتلاوة القرآن. المروءة ومعانيها هذه باب واسع، وأظن سيأتي شيء من ذلك عند المصنف رحمه الله تعالى، لكن نقل هذا الأثر أن المروءة مروءتان، مروءة في السفر ومروءة في الحضر، وذكر مروءة السفر بذل الزاد، بذل الزاد أي لإخوانه في السفر، يحرص على حمل من الزاد ليس لشيء يكفيه هو أو يخصه، بل يحمل زادا له يكرم به إخوانه يبذله لهم، بذل الزاد وقلة الخلاف مع أصحابك، قلة الخلاف مع أصحابك. وبعض الناس في السفر ينشب بينهم خلاف فيتفرقون في سفرهم، مع أنهم عزموا على رحلة واحدة ووجهة واحدة ومسار واحد، لكن يختلفون في أثناء الطريق خلافا يشتد بهم فيفترقون. وقد قيل إن السفر إنما سمي سفرا لأنه يسفر عن وجوه الرجال، يسفر عن وجوه الرجال، كيف احتمال لإخوانه، كيف صبر عليهم، كيف إلى آخره. فينبغي على الإنسان في السفر أن يتجنب كل هذه الخصال، وأن يحرص على البذل وإكرام إخوانه والإحسان إليهم واحتمالهم، والبعد عن الدخول في الجدل والخصومات وكثرة المزاح في غير مساخط الله، وكثرة المزاح في غير مساخط الله. السفر فيه عناء وهو قطعة من العذاب، والمزاح في السفر في غير مساخط الله يقطع شيء من عناء السفر، يقطع شيء من عناء السفر. فقال كثرة المزاح في غير مساخط الله. قال وأما مروءة الحضر فالإدمان للمساجد، الإدمان المساجد أي مداومة إتيان المساجد والتبكير إليها، وكثرة الإخوان في الله وتلاوة القرآن. بهذا انتهت هذه الترجمة، ونسأل الله عز وجل أن يمن علينا أجمعين بالعلم النافع والعمل الصالح.